عندها الرمم. ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا أقول وماذا ينفع القلم؟ ماذا أقول وماذا ينفع القلم؟ واليوم لا أمل نرجو مرتقبا، كؤوسنا علقم لو ماؤها شبم. واليوم لا أمل نرجو مرتقبا، كؤوسنا علقم لو ماؤها شبم. يا أمتي ولظى تلك ريصهرنا، ماذا أقول وماذا ينفع الكلم؟ يا أمتي ولظى تلك ريصهرنا، ماذا أقول وماذا ينفع الكلم؟ ماذا أقول وماذا ينفع الكلم؟